أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام السابق في تشخيص موضوع الحجية، واتضح أن تشخيص موضوع الحجية عبارة عن الظهور التصديقي مع عدم العلم بالقرينة المنفصلة على الخلاف. فبناء على ذلك، إذا احتملنا وجود القرينة المتصلة على الخلاف، جاء المتكلم ونقل إلينا أن الإمام عليه السلام قال: اذهب إلى البحر، وشككنا واحتملنا أن في المقام قرينة متصلة على الخلاف وهي وخذ العلم منه. هنا من الواضح أننا نحرز الجزء الثاني وهو عدم العلم بالقرينة المنفصلة، بل نقطع أنه لا توجد قرينة منفصلة على الخلاف. الكلام أننا نحتمل وجود القرينة المتصلة على الخلاف. مع احتمال القرينة المتصلة على الخلاف ماذا نفعل؟ قلنا ننفي احتمال القرينة المتصلة على الخلاف بأصالة عدم القرينة. فإذا نفينا احتمال القرينة على الخلاف، أي القرينة المتصلة بأصل عقلائي وهو أصالة عدم القرينة، بعد ذلك نقول أحرزنا الظهور التصديقي، أحرزنا الظهور التصديقي من خلال تطبيق أصالة عدم القرينة، وأحرزنا الجزء الثاني وهو عدم وجود عدم العلم بالقرينة المنفصلة على الخلاف. هنا يأتي دور أصالة الظهور، وهو حمل كلام المتكلم على أقرب معانيه الظاهرة. يتضح من هذا أن عندنا أصلان: الأصل الأول هو أصالة الظهور، والأصل الثاني أصالة عدم القرينة. أصالة الظهور تطبق إذا أحرزنا الجزئين، أحرزنا الظهور التصديقي وأحرزنا عدم العلم بالقرينة المنفصلة على الخلاف. هنا نطبق أصالة الظهور التي مصادها حمل كلام المتكلم على أقرب معانيه الظاهرة. وأما أصالة عدم القرينة فإنها تستعمل في موارد عدم إحراز الظهور التصديقي. متى لا نحرز الظهور التصديقي؟ إذا احتملنا القرينة المتصلة، لأن القرينة المتصلة تلغي الظهور التصديقي. فننفي احتمال القرينة المتصلة بأصالة عدم القرينة. إذن عندنا أصلان، خلافا لما ذهب إليه الشيخ الآخر صاحب الكفاية من أنه لا يوجد إلا أصلا واحد وهو أصالة الظهور. وأما أصالة عدم القرينة فترجع إلى أصالة الظهور، بمعنى إذا طبقنا أصالة الظهور ننفي من خلاله عدم القرينة. وخلافا لما ذهب إليه الشيخ الأنصاري من أنه لا يوجد إلا أصل واحد وهو أصالة عدم القرينة. وأما أصالة الظهور فإنها ترجع إلى أصالة عدم القرينة. يقول السيد: اتضح أننا عندنا أصلان، كل أصل مورده يختلف عن المورد الآخر. لذا قال: وبما ذكرناه في الدرس الماضي اتضح أن أصالة الظهور وأصالة عدم القرينة كل منهما أصل عقلائي في مورده الخاص. فالأول أصالة الظهور يجري في كل مورد أحرزنا فيه الظهور التصديقي وجدانا، وجدانا. متى نفرده وجدانا؟ إذا لم نحتمل قرينة متصلة، أو قل إذا قطعنا بعدم وجود قرينة متصلة. إذا قطعنا أن المتكلم لم يقيد كلامه بقرينة متصلة على الخلاف، إذا أحرزنا الظهور التطبيقي، وهو أن مراده من قوله اذهب إلى البحر هو المعنى الحقيقي لكلمة البحر. أو نحرز الظهور التطبيقي بأصل عقلاء آخر كأصالة عدم الغفلة مثلا، لأننا قلنا ما هو المنشأ الذي يسبب لنا احتمال وجود قرينة متصلة على الخلاف؟ يعني ما هو السبب الذي جعلنا نحتمل أنه قال واخذ العلم منه؟ نقول من باب غفلة السامع، يحتمل أن هذا السامع غفل ولم يفهم مراد الإمام عليه السلام، قلنا هذا نلغيه بأصالة عدم الغفلة. والثاني يجري أصالة عدم القرينة، يجري في كل مورد شك فيه في القرينة المتصلة لاحتمال الغفلة، ولا يرجع أحد الأصلين، فاحتمال الغفلة ننفيه بماذا؟ بأصالة عدم الغفلة التي هي أصالة عدم القرينة. ولا يرجع أحد الأصلين إلى الآخر خلافا للشيخ الأنصاري رحمه الله، حيث أرجع أصالة الظهور إلى أصالة عدم القرينة، فالأصل عنده هو أصالة عدم القرينة. نعم بأصالة عدم القرينة نثبت الظهور، نثبت أن مراد المتكلم هو هذا المعنى الظاهر. وأما صاحب الكفاية فقد عكس الأمر، حيث أرجع أصالة عدم القرينة إلى أصالة الظهور. عندما نحمل مراد المتكلم على المعنى الظاهر فننفي وجود القرينة. قال الظهور الذاتي والظهور الموضوعي. الكلام في هذا المبحث في ثلاث نقاط. النقطة الأولى في ذكر الفرق بين الظهور الذاتي وبين الظهور الموضوعي. النقطة الثانية، إذا كان موضوع الحجية هو الظهور التصديقي، الظهور التصديقي على قسمين، ظهور ذاتي وظهور موضوعي، فما هو مرادكم من الظهور التصديقي الذي هو موضوع الحجية؟ هل هو الظهور الذاتي أم الظهور الموضوعي؟ النقطة الثالثة، إذا أثبتنا أن موضوع الحجية وموضوع أصالة الظهور هو الظهور التصديقي الموضوعي، الظهور التصديقي الموضوعي تارة يكون موضوعيا في عصر النص، وأخرى يكون موضوعيا في عصر وصول الخطاب. فهنا هل أن الظهور الموضوعي الذي هو موضوع الحجية هل هو الظهور الموضوعي في عصر النص أو في عصر وصول الخطاب؟ نقول لا شك أنه في عصر النص. إذا كان في عصر النص كيف نثبت ذلك؟ كيف نثبت أن هذه الكلمة معناها هو نفس المعنى الذي كان في عصر النص؟ هذه مطالب بنحو التسلسل، مطالب مهمة يجب تشخيصها. أما المطلب الأول فالظهور سواء كان ظهورا تصوريا، الظهور التصوري هو الذي يكون منشأه نفس وضع الكلمة ووضع اللفظ للمعنى، أو كان ظهورا تصديقيا وهو الذي يكون منشأه ظهور حال المتكلم في إرادة أقرب المعاني إلى اللفظ. الظهور تارة يكون وليدا لعوامل ذاتية، وأخرى يكون وليدا لعوامل موضوعية. والمراد من العوامل الذاتية بمعنى أن الإنسان يستظهر المعنى نتيجة ملابسات وأنس شخصي وظروف شخصية. مثلا إذا قيل جئني بماء، نتيجة أنسه الشخصي وبيئته التي يعيش فيها أنه لا يستعمل كلمة الماء إلا في ماء الفرات مثلا، يقول الظاهر هو ماء الفرات. هنا هذا الظهور لما كان نتيجة الأنس الشخصي والبيئة التي يعيش فيها سمي هذا الظهور بالظهور الذاتي الشخصي. في قبال الظهور الذي يكون وليدا للظهور وليدا للظروف الموضوعية النوعية، بمعنى أن أبناء المحاورة وأبناء اللغة وأبناء المحاورة العرفية يفهمون من كلمة الماء مطلق الماء، فيتبادر من ذهنهم. أو مثال أوضح من ذلك صيغة الأمر، تارة الإنسان يستظهر منها الوجوب، لكن نقول منشأ استظهاره ما هو؟ لعله منشأ استظهاري أنه عادة هو لا يستعمل كلمة لا يستعمل صيغة الأمر إلا في مورد الوجوب، أو البيئة التي يعيش معها لا تستعمل صيغة الأمر إلا في الوجوب. هنا يقول الظاهر منها الوجوب، نقول هذا الظهور وليد ظروف ذاتية شخصية، فهم شخصي. بينما ذاك الإنسان الذي يقول استظهر من صيغة الأمر الوجوب، هذا استظهاري منشأه أبناء المحاور، الفهم العام اللغوي. الفهم العام اللغوي يفهم من صيغة الأمر أنها ظاهرة في الوجوب، هذا ظهور يعبر عنه بالظهور الموضوعي في قبال ذات الظهور الذي يعبر عنه بالظهور الذاتي. لك أن تعبر عن الظهور الذاتي بأنه شخصي، ولك أن تعبر عن الظهور الموضوعي بأنه ظهور نوعي. نوع الناس، نوع أهل المحاورة، نوع أهل الفهم ونوع أهل الكلام يفهمون هذا الشيء، وليس وليد ظرف خاص وبيئة خاصة شخصية وذاتية. فإذا جاءتنا رواية من الروايات، هل المعول على الظهور الذاتي الذي يكون وليد ظروف خاصة ومعينة، أو المعول على الظهور الموضوعي الذي لا يرتبط بشخص دون شخص آخر، وإنما هو فهم أبناء المحاورة وأبناء اللغة كلسان واحد؟ نقول لا شك أن ما هو موضوع الحجية هو الظهور الموضوعي النوعي الذي لا يرتبط بشخص دون شخص آخر. والسر في ذلك يرجع إلى أن أصالة الظهور مرجعها السيرة العقلائية، وأصالة الظهور لما كانت مرجعها السيرة العقلائية كان مفادها حمل مراد المتكلم على أقرب المعاني العرفية وليس على المعاني الشخصية. إذا ما هو موضوع حجية الظهور هو الظهور الموضوعي دون الظهور الذاتي. هنا يأتي السؤال المهم، كيف أشخص عندما أستنطق الرواية وأقرأ الرواية، كيف أعرف أن هذا الظهور ظهور موضوعي يعني يناسب أبناء المحاورة وأبناء اللغة بما هم أهل لسان واحد؟ قد يكون هذا الظهور ظهور ذاتي وليد ماذا؟ وليد جو خاص محيط به. نقول هنا يتم ذلك عن هذا الطريق. نقول هذا الظهور الذاتي الذي تقول أنه ظهور شخصي ذاتي يكون أمارة على الظهور الموضوعي. فنستطيع أن نثبت الظهور الموضوعي عن طريق الظهور الذاتي بالبيان الذي نقرأه. قال الظهور سواء كان تصوريا، الظهور التصوري الذي يكون منشأه الواقع ويتحقق حتى ولو من النائم، أو تصديقيا الذي يكون منشأه بالنظر إلى حال المتكلم. تارة يراد بالظهور الظهور في ذهن إنسان معين وهذا هو الظهور الذاتي، وأخرى يراد به الظهور بموجب علاقات اللغة وأساليب التعبير العام وهذا هو الظهور الموضوعي. والظهور الذاتي يتأثر بالعوامل والظروف الشخصية للذهن التي تختلف من فرد إلى آخر تبعا إلى أنسه الذهني وعلاقاته. نظير ما طرحناه شيخنا أبي جمال أنه المرق ماء مطلق أنس شخصي بخلاف الثاني الذي له واقع محدد يتمثل في كل ذهن يتحرك بموجب علاقات اللغة وأساليب التعبير، بحيث يقول أنا عندما أقول الظاهر من صيغة الأمر الوجوب بيدكم أبناء العرب، الكل يستظهر منها الوجوب لا كأنس خاص وكظرف خاص استظهرت منها الوجوب. نعم إما أن يكون نتيجة مثلا انصراف معين بسبب مثلا غلبة الوجود أو بسبب كثرة الاستعمال، عادة يعيش في بيئة لا تستعمل صيغة الأمر إلا في الوجود. هذا قد يكون هو مستأنس في بيئة معينة مثلا يغتسلون به. نعم بموجب علاقات اللغة وأساليب التعبير العام. وما هو موضوع الحجية؟ هو الظهور الموضوعي. لماذا؟ لأن هذه الحجية قائمة على أي أساس؟ على أساس أن ظاهر حال كل متكلم إرادة المعنى الظاهر من اللفظ، وهذا معنى أثاره الظهور. ومن الواضح أن ظاهر حال المتكلم باعتباره ماذا؟ إنسانا شخصيا يفهم فهما خاصا أو إنسانا عرفيا. ومن الواضح أن ظاهر حال المتكلم باعتباره إنسانا عرفيا إرادة ما هو المعنى الظاهر موضوعيا، يعني من خلال ما يفهم فهما عاما أبناء النوع الإنساني يفهمون هذا الكلام، لا ما هو الظاهر نتيجة لملابسات شخصية في ذهن هذا السامع أو ذاك. وأما الظهور الذاتي وهو الذي يعبر عنه بالتبادل أو الانطباق، لأنه عندما يفهم هذا الشخص فهما نتيجة ملابسات شخصية وبيئة معينة يفهم من اللفظ هذا خصوص هذا المعنى، نقول هذا الظهور ظهور ذاتي. هذا الظهور الذاتي يمكن أن يكون أمارة عقلائية على تعيين الظهور الموضوعي. لماذا؟ لأنه نقول كل إنسان ينسبق إلى ذهنه معنى معين من هذا الكلام ولا يجد إذا فحص ما يشكل على خلاف هذا الانطباق، نقول إذن هذا الظهور الذي استنتجه هو ظهور موضوعي. عندما تأتي صيغة الأمر وأستظهر منها الوجوب ينسبق إلى ذهني ويتبادر إلى ذهني من صيغة الأمر أنها تدل على الوجوب. كيف أثبت أن هذا ظهوري يناسب أبناء اللغة وهو المعنى المتعارف عند أبناء اللغة؟ أقول لما لم أجد ما يخالف هذا الانطباق بعد الفحص، وأنه ليس وليد برس مخصص وبرس معين، أقول إذن هذا ليس هو إلا الظهور الموضوعي. ولهذا قال فكل إنسان إذا سبق إلى ذهنه معنى مخصوص من كلامه ولم يجد بالفحص شيئا محددا شخصيا يمكن أن يفسر ذلك الانطباق، يعني بحث وعلم أنه ليس وليد عوامل ذاتية شخصية، فيعتبر هذا الانطباق دليلا على الظهور الموضوعي. التفت إلى هذه السلسلة الطولية، فيكون التبادر يكشف عن الظهور الذاتي، والظهور الذاتي يكشف عن الظهور الموضوعي، والظهور الموضوعي يكشف عن الواقع. فيقال صيغة الأمر استظهرنا أنها تدل على الوجوب وهذا ظهور ذاتي، هذا الظهور الذاتي لما فحصناه لم نجد له مبرر شخصي أساسا، لم نجد له مبرر شخصي، إذن هو كشف عن الظهور الموضوعي. هذا الظهور الموضوعي يكشف عن الواقع أن صيغة الأمر موضوعة للوجوب. لاحظ ماذا قال؟ نعم، في البداية قد يقال هذا ظهور ذاتي، وبهذا ينبغي أن يميز بين التبادر على مستوى الظهور الذاتي، فالتبادر الذي يحقق الظهور الذاتي يكشف عن الظهور الموضوعي، والتبادر على مستوى الظهور الموضوعي، فالأول أي التبادل على مستوى الظهور الذاتي كاشف عن الظهور الموضوعي، لأن هذا التبادل الذاتي قلنا أمارة عقلائية على الظهور الموضوعي، وبالتالي يكون كاشفا عن الواقع، لأننا قلنا أن التبادل يكشف كشفا علميا عن الواقع. ما هو التبادل؟ التبادل ما معناه؟ تبادل انطباق المعنى إلى الذهن، وانطباق المعنى إلى الذهن الظهور، أي ظهور يكشف عن الواقع بأن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى، هو الظهور الذاتي أو الظهور الموضوعي؟ الظهور الموضوعي، الظهور الموضوعي الذي يكون منشأه الفهم العام، فهم أبناء اللغة أبناء المحاورة، وليس الظهور الذاتي الشخصي. إذا قيل أن الوضع يكشف كشفا إنيا، عفوا أن التبادر يكشف كشفا إنيا عن الواقع، هذا معناه أن الانطباق والظهور الموضوعي هو الذي يكشف كشفا إنيا عن الواقع. لماذا يعبر بالكشف الإني؟ لأنه ما معنى الكشف الإني؟ الكشف الإني هو الانتقال من المعلول إلى العلم، لأن الانتقال على نحوين، تارة من العلة إلى المعلول وهذا كشف لمي، كالانتقال من الحرارة من النار إلى الحرارة، هنا من العلة إلى المعلول، وأخرى يكون العكس، انتقال من المعلول أي من الحرارة إلى النار، هنا من المعلول إلى العلة، هذا يعبر عنه كشف إني. إذا جئنا إلى التبادر وجئنا إلى الواقع، أيهما علة وأيهما معلول؟ الوضع هو الذي يكون علة، لأنه متى يتبادر الإنسان؟ منشأ التبادر ما هو؟ وضع. إذا وضع لفظ الماء لمعنى بعد ذلك يأتي التبادر، فيكون التبادر معلولا للوضع والوضع علة للتبادر. إذن احفظ أن الوضع علة والتبادر معلول. هنا يأتي السؤال، كيف نعرف شيخنا أن هذا اللفظ وضع لهذا المعنى؟ قلنا بمجرد أن ينتبق الذهن من حق اللفظ إلى خصوص هذا المعنى يكشف أن ذاك اللفظ موضوع لهذا المعنى، والانتباق هو عملية تبادر. إذا التبادر كمعلول هو الذي كشف عن العلة عن الواقع، وهذا عبر عنه كشف إني، لأنه انتقال من المعلول وهو التبادر إلى العلة. أي تبادر؟ نقول التبادر الذي هو انتباق ويكشف كشفا إنيا عن الوضع هو الظهور الموضوعي وليس الظهور الذاتي. التبادر الذي هو الظهور الذاتي لا يكشف عن الواقع، يكشف عن الظهور الموضوعي. فالظهور الذاتي يكشف عن الظهور الموضوعي. نعم الظهور الموضوعي هو الذي يكشف عن الوضع كشفا بالنية. واضح يا حسين؟ لاحظ ماذا قال. وبهذا ينبغي أن يميز بين التبادر على مستوى الظهور الذاتي والتبادر، لأن الظهور الذاتي ما معنى انسباق ذهني من اللفظ إلى المعنى، غاية أن منشأ ذلك الانسباق ظروف شخصية عوامل ذاتية، والظهور الموضوعي أيضا انسباق، لكنه وليد ماذا هذا الانسباق في الظهور الموضوعي؟ أبناء اللغة والفهم العام. والتبادر على مستوى الظهور الموضوعي، فالأول كاشف الأول، أي التبادر على مستوى الظهور الذاتي يكشف عن الظهور الموضوعي، لأننا قلنا أن الظهور الذاتي أمارة عقلائية. إذا كشف عن الظهور الموضوعي، الظهور الموضوعي هو الذي يكشف عن الوضع بمعنى وضع الكلمة لمعناها. وأما الثاني وهو الظهور الموضوعي كاشف إني تكويني مع عدم القرينة، وهذا معنى ما يقال انسباق من حق اللفظ، يعني مجرد عن القرينة، كانتباق لفظ كانتباق الذهن من لفظ الماء المجرد عن أي قرينة إلى ذات المعنى السائل الطبيعي المركب من الأكسجين والهيدروجين، وكانتباق الذهن من لفظة الصعيد إلى مطلق وجه الأرض يكشف عن الواقع، أي أن كلمة الصعيد موضوعة لمطلق وجه أرض. إذا اتضحت النقطة الأولى وهي أن موضوع الحجية هو خصوص الظهور الموضوعي دون الظهور الذاتي. الظهور الموضوعي وهو الفهم العام من خلال التعبير العام ومن خلال أساليب اللغة العامة والمحاورة العامة، بعبارة أخرى الظهور الذاتي لو سألناه لقال هذا فهمي الشخصي، أما الظهور الموضوعي يقول هذا فهم أبناء اللغة، فهم عرفي، فيقول فهم خاص على ظهور ذاتي، ثالث يقول هذا فهم أبناء اللغة أبناء العرف هذا ظهور موضوعي، وما هو موضوع الحجية هو فهم أبناء اللغة، فهم الإنسان العرفي، بمعنى أن موضوع الظهور موضوع حجية الظهور هو الظهور الموضوعي الفهم العام الفهم العرفي وليس الفهم الخاص. لكن هذا الظهور الموضوعي وهذا الفهم العام والفهم العرفي ثالثا يكون في عصر النص فهم عرفي عام، وفي عصرنا وهو عصر وصول الخطاب فهم عرفي ثاني. ما هو موضوع الحجية؟ هل موضوع الحجية تحديد معنى اللفظ في عصر وصول الخطاب في عصرنا، أو في عصر صدور النص وصدور الكلام؟ من الواضح أن ما هو موضوع الحجية هو ما كان في عصر صدور النص، لأن الإمام عليه السلام عندما يتكلم يتكلم بلغة أبناء مجتمعه، لا يتكلم بلغة أبناؤنا سوف يأتون بعد 300 سنة. من هنا يقع السؤال المهم: كيف نحرز أن فهمنا العام هذا العرفي هو نفس المعنى ونفس الفهم الذي كان يفهم في عصر صدور النص؟ قد يقال أننا الآن نحن نستظهر أن صيغة الأمر تدل على الوجوب، قد يقال هناك صيغة الأمر تدل على مطلق الطلب. الآن نفهم أن كلمة الصعيد ظاهرة عند أبناء العرف العام وأبناء اللغة وأبناء المحاورة في مطلق وجه الأرض، ما يدرك أنه في عصر النص الظهور عندهم أنها في خصوص التراب. فإن قل نحرز ذلك وجدانا بأن هناك مطابقة بين ظهورنا النوعي وظهور النوعي في عصر النص، تطابق هناك، لا يوجد اختلاف، لا يوجد مبرر لهذا الاختلاف. فما نستظهره في عصر وصول الخطاب هو عينه المستظهر في عصر صدور الخطاب في عصر النص. نقول لا منشأ للدعوة الوجدانية بعد الالتفات إلى أن اللغة ظاهرة اجتماعية سيالة تتغير، وهذا واضح عند أبناء المجتمع أن اللغة طبيعتها أنها ألفاظ ماذا؟ متغيرة. نعم قد يكون تغيرها بنحو بطيء جدا، ولكن على كل حال لا ثبات لها. فكم ألفاظ نقلت من معنى إلى معنى أخر؟ لفظ الصلاة كان معنى لمطلق الدعاء نقل. لما كانت اللغة بتعبير بعض علماء العصر أنها كائن حي، والكائن الحي ينمو يذبل، فيها تغير. إذا لا معنى، إذن متحرك بالحركة الجوارية. إذن لما كان هناك دعوة، وهذه الدعوة دعوة صحيحة لا أحد ينكرها، أن اللغة متغيرة سيالة تدريجية وجود، إذا لا يمكن أن يقال بوجود التطابق بين الظهور النوعي في عصر الوصول وبين الظهور النوعي في عصر الصدور. إذا من هنا، إذا كيف نثبت أن ما نستظهره في عصر الوصول هو نفسه المراد في عصر الصدور بعد أن حددنا أن موضوع الحجية هو تعيين الظهور النوعي في عصر الصدور وليس في عصر الوصول؟ هنا أصل عقلاء يسمى بأصل الثبات، وأصل عدم النقل. ما هو مبرر هذا الأصل العقلائي أصالة الثبات؟ قال الظهور الموضوعي في عصر النص، يعني في عصر الصدور، لا شك في أن ظواهر اللغة والكلام تتطور وتتغير على مر الزمن. بفعل احنا في حاجه متفهمين بالفلسفه من ساعه عندنا درس الحركه الجوهريه وكذا، على مر الزمن بفعل مؤثرات مختلفه لغويه وفكريه واجتماعيه، خصوصا المجتمع العربي دخلته ثقافات لغات متعدده، فلهذا تغيرت لغتنا ولهجاتنا وما شابه ذلك. فقد يكون ما هو المعنى الظاهر في عصر صدور الحديث مخالفا للمعنى الظاهر، أي معنى ظاهر مو ذاتي، كلاهما ماذا؟ موضوعي. في عصر السماع الذي يراد العمل فيه بذلك الحديث، وموضوع الحجية الظهور في عصر صدور الكلام لا في عصر السماع، أي الوصول المغاير له، لأن عصر الصدور غير عصر الوصول. لأنها لماذا، ما هو الدليل على أن موضوع الحجية هو الظهور الموضوعي في عصر الصدور؟ من الواضح لأن السيرة العقلائية قائمة على أساس إرادة في تحديد مراد المتكلم الصادر في وقت خطابه لا في وقت وصوله. ومن الواضح لأنها حجية عقلائية قائمة على أساس حيثية الكشف والظهور الحالي. ومن الواضح أن ظاهر حال المتكلم إرادة ما هو المعنى الظاهر فعلا في زمان صدور الكلام منه. الإمام عليه السلام عندما يتكلم يخاطب بلغة أبناء مجتمعه ويريد تحديد مراده من خلال ما يفهم أبناء مجتمعه، لأنه ما يفهم ولو بعد 300 سنة. فنحن بالتبادل نثبت بطريق الإن الظهور الذاتي، وبالظهور الذاتي نثبت الظهور الموضوعي في عصر السماع. لما قلنا سابقا أننا إذا وجدنا رواية من الروايات أو آية تتيمم صعيدا طيبا، نستظهر من كلمة الصعيد أنها تدل على مطلق وجه الأرض. هذا ظهور ذاتي، والظهور الذاتي قلنا أمارة عقلائية على الظهور الموضوعي. هنا ظهور موضوعي في عصر السماع ناقص، يعني في عصر وصول الخطاب، وليس في عصر صدور الخطاب. كيف نثبت أن هذا الذي استظهرناه في عصر وصول الخطاب هو نفس الظهور الذي كان مستظهرا في عصر صدور الخطاب؟ ولهذا قال: ويبقى علينا أن نثبت أن الظهور الموضوعي في عصر السماع، يعني في عصر الوصول، مطابق للظهور الموضوعي في عصر كلام، يعني في عصر الصدور الذي هو موضوع الحجية. وهذا ما نثبته بأصل عقلائي يطلق عليه أصالة عدم ناقص، وقد نسميه بأصالة الثبات في اللغة، أن اللغة ثابتة. هنا قد يقال: كيف تقولون يا شيخ بأصالة ثبات اللغة مع ما ذكرناه أولا من أن اللغة متغيرة؟ نقول: أبناء العرف والسيرة العقلائية لما لاحظوا أن اللغة وإن كانت متغيرة لكن تغيرها بطيء جدا، قاموا وانعقدت سيرتهم على العمل بهذا الأصل، وهو أصالة عدم النقل وأصالة الثبات، ثبات اللغة. وهذه السيرة العقلائية المنبه لها ما هو؟ باب الوصايا وباب الأوقاف، باب الوقف وباب الوصية. الآن سيرة عقلائية قائمة، مات إنسان قبل 100 سنة ووجدنا ورقة وصية له. هنا إذا قرأنا مفردات الوصية نستظهر منها معاني، هذه المعاني وإن كانت مكتوبة قبل مئة سنة، مع ذلك ماذا؟ ننفذ ما في الوصية. أو الوقف، ورقة حصلنا عليها أن إنسان كتب وقفا معينا قبل 100 سنة ووجدنا هذه الوثيقة، وثيقة الوقف، نرتب عليها الآثار التي لو كانت مكتوبة اليوم. وما ذلك إلا لأن العقلاء انعقدت سيرتهم على العمل بهذا الظهور النوعي المستفاد من خلال عدم النقل في اللغة، ومن خلال أصالة الثبات في اللغة. هكذا موجودة سيرة عقلائية، أنهم حتى لو وجدوا كلاما بعد 100 سنة ركبوا عليه الآثار التي تترتب عليه لو كان صادرا الآن. هكذا صيغة عقلائية موجودة. الشارع بين موقفين، إما أن يمضي هذه السيرة أو يبدع عن هذه السيرة. المفروض أنه لم يبدع، لو كان لبان، لو كان هناك رد عن هذه السيرة لبان هذا رد، إذا لم يردع الشارع. إذا كان لم يردع مع ذلك هو لا يرضى بهذه، سوف يهدد أغراضه الواقعية ويفوت على نفسه أغراضه الواقعية. لماذا؟ لأن جميع العقلاء سوف يلجؤون ويأخذون بكلام الشارع على وفق هذا الظهور وتطبيق هذا الأصل العقلائي، وهو أصالة الثبات وأصالة عدم الناقل. إذن عليه أن يرجع إذا كان لا يرضى، والمفروض أنه لم يرضى، وإلا لو كان لبان إذن سكوته يدل على إمضاء هذه السيرة. ولهذا قال: ويبقى علينا أن نثبت أن الظهور الموضوعي في عصر السماع مطابق للظهور الموضوعي في عصر الكلام الذي هو موضوع الحجية، وهذا ما نثبته بأصل عقلائي يطلق عليه أصالة عدم الناقل ونسميه بأصالة الثبات في اللغة. وهذا الأصل العقلائي يقوم على أساس ما يخيل لأبناء العرف نتيجة للتجارب الشخصية من استقرار اللغة وثبات اللغة، فإن الثبات النسبي والتطور البطيء للغة يوحي للأفراد الاعتياديين بفكرة عدم تغيرها وتطابق ظواهرها على مر الزمن. وهذا الإيحاء وإن كان خادعا. لماذا خادع؟ لأنه اللغة متغيرة، لكن هم صوروا كإيحاء أن اللغة ثابتة، ولكنه على أي حال إيحاء عام استقر ماذا؟ بموجبه البناء العقلائي على إلغاء احتمال التغيير في الظهور باعتباره حالة استثنائية نادرة تنفى بالأصل، وهو عدم التغير. لأن قلنا التغير نسبي وبطيء، ولهذا ارتكز في ذهنهم أن اللغة ماذا؟ ثابتة. إذن وجد بناء عقلائي، وجدت سيرة عقلائية. قلنا الشاهد على ذلك ما باب الوصية وباب الوقت. حتى في زمننا هذه السيرة منعقدة، أنه لو وجدنا ورقة مكتوبة قبل 100 سنة أو قبل 200 سنة تقول: وهبت للشيخ أبي جمال مثلا 20 قطعة أرض، وبيحمل على معنى. ما يجي أبو جمال يقول: لا، هذه مكتوبة من قبل 200 سنة، يحتمل 20 قطعة أرض، يعني 20 حبة رمل. ما يقال هكذا، بل يتمسك في أسنانه أن المراد بها الأرض مو الرمل. وبإمضاء إذن الشارع أمام واجه هذه السيرة، الشارع ماذا يفعل الشارع؟ إذا سكت عنها وهو لا يرتضيها سوف تهدد جميع أغراضه، لأن كلها روايات بين أيدينا. إذن عليه أن يردع، والمفروض أنه لم يردع. لماذا؟ لأنه لو ردع لبان، فإن قلت ردع لكن لم يقلنا هذا الرد، لم نقف عليه هذا الرد، نقول لا بد أن يكون الردع مناسبا بحجم السيرة المعمول بها، مو أنها سيرة مرتكزة الأذهان عند جميع العقلاء يحصل ردع واحد. لابد أن يكون الردع مناسبا للسيرة المعمول بها. إذن الشارع أمضى هذه السيرة، فإن قلت أن الشارع معناه أنه أمضى هذا الإيحاء الخداع، وقال هذا إيحاء خادع، لا، نقول الشارع لم يمضي نفس الإيحاء بما هو إيحاء خداع. الشارع أمضى هذه السيرة المنعقدة بعبارة أخرى أمضى نتيجة هذا الإيحاء ولم يمضي هذا الإيحاء. نتيجة هذا الإيحاء هو الأخذ وحمل الكلام على الظاهر في زمان الوصول والعمل به في زمن الوصول وكونه مطابقا لزمن الصدور. الشارع يقول مع ذلك هذا إيحاء خاطئ لكن نتيجته أنا أمضي. ونتيجة هذا الإيحاء ما هو؟ نتيجة هذا الإيحاء هو العمل بهذا الظهور. أنا أقول أمضي هذه النتيجة وهو العمل بهذا الظهور وإن كان هذا إيحاء خادع. نعم يعني الشارع ملتفت إلى أن هذا إيحاء خداع. هذا الإيحاء الذي أخذه العقلاء ما هو نتيجته؟ نتيجته هو العمل بهذه الرواية وأنها هي مرادة للمتكلم في عصر الصدور. هذه النتيجة أمضاها الشارع أمضى النتيجة. يخب ما يقر هو يقول الشارع ماذا الإيحاء لكن بعد هو يسوي الشارع ما دام السيرة انعقدت على هذا. إذا ردع المفروض أنه لم يردع وبإمضاء الشارع للبناء المذكور نثبت شرعية أصالة عدم الناقل أو أصالة الثبات ولا يعني الإمضاء تصويب الشارع للإيحاء المذكور لأنه خداع وإنما يعني من الناحية التشريعية جعله احتمال التطابق حجة ما لم يقم دليل على خلافه. يعني أنا هذا التطابق أجعله حجة وإن كان هذا إيحاء أنا لا أرتضي. هذا الشاهد الأول إذن على أصالة الثبات وأصالة عدم الناقل من خلال السيرة العقلائية. الشاهد الثاني من خلال ماذا؟ سيرة المتشرع. من الواضح أنه هناك متشرعة سمعوا كلاما نقل إليهم بعبارة أداه نقل إليهم كلام وهم في عصر الإمام الحسن العسكري. في عصر الإمام الحسن العسكري نقل إليهم كلام من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نقل إليهم كلام عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. كم بين فترة الرسول وبين فترة الإمام الحسن العسكري؟ أكثر من 100 سنة. مع ذلك ماذا يأخذون بهذا الأصل وهو عدم النقل وأصالة الثبات حتى على مستوى السيرة المتشابعة. إذن الشاهد على أصالة عدم النقل والثبات إما من خلال سيرة عقلائية أو من خلال سيرة متشرعية. ولا شك أيضا في أن المتشرع الذين عاصروا المعصومين خلال أجيال عديدة طيلة قرنين ونصف من الزمان كانت سيرتهم على العمل بأصالة عدم النقل وعلى الاستناد في أواسط هذه الفترة وأواخرها إلى ما يرونه من ظواهر الكلام الصادر في بدايات تلك الفترة مع أنها كانت فترة حافلة بمختلف المؤثرات والتجديدات خصوصا في العهد العباسي اختلطت اللغات. أساسا نهاية الدولة الأموية بداية الدولة العباسية بدأ الانفتاح على اللغات الأخرى وبدأ التغير في اللغات والتجديدات الاجتماعية والفكرية التي قد يتغير الظهور بموجبها. إذن تجري أصالة عدم ناقل لإثبات أن هذا الظهور النوعي مطابق للظهور النوعي في زمن صدور الخطاب والناصر. نعم أصالة عدم النقل وأصالة الثبات لا تجري في موردين فيما إذا علمنا أن اللفظ قد تغير معناه ولكن شككنا في أيه في المتقدم والمتأخر. هل تغير بعد صدور الخطاب؟ يعني هل تغير بعبارة أخرى في زمان وجود المعصوم عليه السلام أو تغير بعد وجود معصوم عليه السلام، لكننا نحرز أنه تغير الظهور أو تغير وضع اللفظ بحيث نقل من معنى إلى معنى آخر اللفظ. هنا لا ندري أصالة عدم نقل أو أصالة ثبات لإحرازنا بأنه حصل تغير. إذن في فرض إحراز أن اللفظ قد تغير معناه، إذن لا يقال أننا نطبق أصالة عدم نقل. لماذا؟ لأننا نحرز النقل ولا معنى، سواء كان النقل كان يوم السبت، كان يوم الأحد، كان يوم الاثنين، هذا لا يهمنا ما دام أنه حصل هناك تغير. التقدم والتأخر لا يؤدي، لا يغير ولا يؤثر، وبعبارة أخرى التقدم والتأخر لا يقدم ولا يؤخر. قال ولكن أصالة عدم النقل لا تجري فيما إذا علم بأصل التغير في الظهور أو الوضع. في الظهور لا، كانت صيغة الأمر الظاهر منها مطلق الطلاق، الآن أصبح خصوص الوجوب. أو الوضع بناء على أن صيغة الأمر موضوعة للطلاق أصبحت الآن موضوعة للوجوب. لفظ الصعيد كان موضوعا لمطلق وجه الأرض، نقل إلى خصوص التراب. وشك في تاريخه، يعني في تقدمه وتأخره، أنه حصل التغير في زمان الإمام أو بعد الإمام، لعدم انعقاد البناء العقلائي، يعني السيرة العقلائية في هذه الحالة على اضطراب عدم النقل في الفترة المشكوكة. والسر في ذلك أن البناءات العقلائية كما ذكرنا بالأمس، جميع البناءات العقلائية كلها قائمة على أساس بما لها كاشفية نوعية، لأنها تعبدات محضة من العقلاء أنفسهم. والسر في ذلك أن البناءات العقلائية إنما تقوم على أساس حيثيات كشف، على أساس حيثيات كشف عامة نوعية، فحينما يلغى احتمال النقل عرفا يستند العقلاء في تبرير ذلك إلى أن النقل حالة استثنائية في حياة اللغة. يعني لو جاء مدقق وأشكل على العقلاء، لماذا تذهبون إلى التطابق وإلى أصالة الثبات مع وجود احتمال ماذا؟ تغير اللغة. يجيبه العقلاء أن هذا الاحتمال ليس معتدا به في نظرنا، لأنه نادرا واستثنائيا. بينما مع إحرازهم بتغير وضعي أو الظهور، لا يمكن أن يقال حالة استثنائية مع العلم بتغير النقل والظهور. وأما حيث تثبت هذه الحالة الاستثنائية وهي التغير، فلا تبقى حيثية كشف مبررة للبناء على نفي احتمال تقدمها. يعني على أساس أنه يقال نحن لا نبقى على أصالة الثبات لأننا لا نعلم أنها متقدم الناقل والتغير أو متأخر، هذا ليس مبررا عقلائيا في نظر العقلاء. أن يقال نحن نعلم أنه كلمة الصعيد كانت موضوعة لمطلق وجه الأرض، الآن نقلت إلى ماذا؟ إلى خصوص التراب، لكننا نشك هل هذا التغير كان في زمن وجود الناس، في زمن وجود الإمام، أو بعد وجود الإمام عليه السلام. هنا يقال ما دام أن التغير حاصل لا يمكن أن تقول لا نبقى على ثبات اللغة، والمبرر في ذلك هو لعدم علمنا أيهما المتقدم وأيهما المتأخر، هذا ليس مبررا بخلاف الأول، إنما بقينا على ثبات اللغة لأن التغير حالة استثنائية ونحن لا نعلم بالتغير، فلهذا نبقى على ثبات اللغة. أما مع فرض التغير هنا لا معنى للبقاء على ثبات اللغة وعدم النقل. نعم. يقول فلا تبقى حيثية كشف مبررة للبناء العقلائي على نفي احتمال تقدمها. إيه تقدم التغير؟ هذا المورد الأول. المورد الثاني هو لا يخلو التمسك بأصالة عدم النقل من إشكال. في أي مورد؟ في الموارد التي علم فيها بوجود ظروف معينة بالإمكان أن تكون سببا في تغير مدلول الكلمة ومعنى. الفرض الثاني يقول لا نجزم أنه حصل تغير. المورد الأول هنا كان نجزم بحصول تغير، هنا المورد لا نجزم بحصول تغير، ولكننا نعلم أن هناك ظروف معينة يمكن أن تكون هي السبب في تغير مدلول الكلمة. من قديم ماذا؟ أقرب الفكرة خب بهذا المثال. لفظ الصلاة لعله في زمن صدور الناس حملت على الصلاة المخصوصة، الأفعال المخصوصة، نتيجة كثرة استخدام المتدينين لها. المتدينون في ذلك الزمان كلمة الصلاة عندهم نتيجة أنها لا تستعمل إلا بمعنى الأفعال المخصوصة. فلو وردت رواية أخرى صلي، هنا صلي، هل يمكن أن نقول أنها المراد بها الأفعال المخصوصة وأنها مطابقة لما هو في زمن صدور نصي؟ أقول لا، لاحتمال أن الصلاة هي ظاهرة في مطلق الدعاء، ولكن نتيجة أن المتشرع عادة والمتدينون عادة لا يستخدمون الصلاة إلا في خصوص الأفعال المخصوصة، وإلا يمكن تغيرها. ولهذا لاحظ ماذا قال، التي علم فيها بوجود ظروف معينة بالإمكان أن تكون سببا في تغير مدلول الكلمة، مدلول كلمة الصلاة في مطلق الدعاء، لكن هناك ظروف معينة أوجبت تغير الكلمة إلى خصوص الأفعال المخصوصة. ما هي هذه الظروف؟ أن عادة المتدينين دائما يعيشون لفظ الصلاة مع معناها الخاص وهو حملها على الأفعال المخصوصة، وإنما المتيقن منها عقلائيا حالات الاحتمال السادد. نعم انتهى طبعا الكلام. إذن يقول في هذا المورد إذا وجدت ظروف معينة يمكن أن تغير مدلول الكلمة وأدركنا تلك الظروف، وإن لم ندرك أن الكلمة قد تغيرت، هنا لا ندري أصالة عدم النقل وأصالة الثبات. إذن متى ندري أصالة الثبات؟ قال المتيقن منها، أي من جريان أصالة الثبات عقلائيا حالات الاحتمال للتغير والنقل. ما هو المراد من الاحتمال الثابت؟ كما في المقام الذي ذكرنا سابقا أنه أساسا بحثنا هل هناك منشأ للتغير، لم نجد لا ظروف خاصة توجب التغير ولم نعلم بأن هناك تغير، إذن ما لا منشأ لذلك إلا لاحتمال أن اللغة كائن حي متطور. لاحتمال أن اللغة كائن حي متطور يحتمل أنها تغيرت الكلمة إلى معنى آخر. نقول هذا حالة استثنائية ينفى بأصالة الثبات. واضح في حالة؟ من تغيرنا أصالة من نعم؟ وإنما المتيقن منها، أي من تطبيق أصالة الثبات أو عدم النقل عقلائيان، يعني العقلاء إنما يطبقونها في أي مورد؟ في حالة حالات الاحتمال الساذج للتغير والنقل. ما هو الاحتمال الساذج؟ وهو أن لا يكون منشأ التغير إلا من باب أن اللغة كائن متغير. نقول هذا احتمال ساذج. العقلاء قاموا على أصالة الثبات. أما في مورد أن التغير وليد ظروف معينة أوجبت التغير وتسبب التغير، هذا ليس احتمال ساذج، فبالتالي لا يمكن أن تطبق أصالة عدم الناقل. التفصيل في الحجية يأتي ثم الكلام وفي المقام، والحمد لله رب العالمين.